بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. جاء ذكر هذه الآية، وقد ذكر الله جل وعلا فيها بعضا أو كثيرا من أحكام الرضاع بعد ذكر آيات الطلاق. والسياق لا شك أننا كما ذكرنا سابقا أن السياق سياق تربية للأمة، وسياق تعليم وتأسيس وتأصيل للبيوت على تقوى الله عز وجل، وأن حدود الله عز وجل ينبغي أن تصان في بيوت المسلمين. فذكر ما ذكر من أحكام الطلاق ومن أحكام الشقاق الذي يكون بين الزوج وزوجه، ثم جاء إلى الأولاد وتحديدا إلى الرضاع فيهم، وفيه إشارة إلى أن الذين يكونون في العادة متضررين من الطلاق الأولاد، لأنه في الآية يتكلم عن أمر يتعلق بصحتهم، يتعلق بمنفعتهم، يتعلق بعدم الإضرار بهم، يتعلق بالعناية فيهم، يتعلق برعايتهم، وما إلى ذلك مما يستوجب على الوالدين أن يتكاتفا حتى يكون الأصلح للأولاد، ومن ذلك الرضاع. فمن كان يتتبع الأمور التي ينتفع بها الأولاد كأب أو أم، فإذا ما قرأ مما قرأ من أحكام الطلاق فإنه لا بد أن يفهم لما يقرأ أحكام الرضاع في الأولاد أن الذين أو مما أراد الله عز وجل أن يصون البيوت عن الطلاق لأجله هم هؤلاء الأولاد. وفي العادة الطلاق أكبر ضحية في الطلاق من؟ الأولاد. الزوجة تنكي الزوج بأولادها، والزوج ينكي الزوجة بأولادها، يعني ينكي بمعنى أنه يعني تفعل الشيء نكاية ويفعل الشيء نكاية، لا يريد إلا أن ينكيها، يعني بمعنى أن يغيظها، فيعذبها بأولادها وتعذبه بأولاده. فجاءت هذه الآية حتى تبين حكم الله عز وجل في العناية بالأولاد، وفي شق خاص جدا بالعناية، ألا وهو شق الرضاع. ومن لا يعرف الرضاع وأحكامه وأهميته في تأسيس بيوت المسلمين وفي تمكين الأمة فليقرأ مطلع سورة القصص، بعد أن قال الله تعالى: ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، كيف؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فبداية التمكين الرضاع، لما صان البيوت عن الشقاق والنزاع وأرشدهم أنه ولو حصل فراق فينبغي أن يكون فراق عن معروف، وفراق عن إحسان، وفراق عن وفاق، حتى ولو حصل فصال بين الزوج وزوجه فلا ينبغي أن يسبب هذا لا شحناء ولا بغضاء ولا قطيعة رحم ولا ولا ولا ولا. ثم لما صان البيوت عن هذا ذهب إلى الأعضاء الذين هم أساس تأسيس هذه البيوت. إنما تأسس البيوت من أجل ماذا؟ تؤسس الأسر من أجل ماذا؟ من أجل أن تخرج أجيالا يمكن الله تعالى بها للأمة، وتكون أجيالا تعبد الله عز وجل وتوحده وتنصر دين الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء تبدأ العناية بهم من الصفر، من الرضاع، من أول ما يفتح عينيه أو يشم هواء الدنيا تبدأ العناية به ها هنا. فقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ولم يقل: يا أيتها الوالدات أرضعن أولادكن حولين كاملين، فجاء بها بصيغة الخبر، ومجيء الأمر بصيغة الخبر دلالة على إيش؟ على الحظ وعلى توكيده وعلى وكأنه أمر حاصل. لما يأمرك أبوك بشيء فيقول لك: ائتني بشربة، ماذا تقول له؟ حصل. حصل ماذا تعني؟ هي ما حصل، لكن لما تقول له حصل ماذا يعني؟ أكيد، يعني ما في شك أني سأتيك بهذا. فدلالة الخبر أو صيغة الخبر في الأمر، وكأن الله تعالى يقول: ينبغي أن يكون هذا هو الحال، ولا ينبغي أن تتخلف والدة عن هذا. والوالدات يرضعن، أي يا أيتها الوالدات أرضعن، توكيدا وحظا على هذا الأمر. قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ما فائدة ذكر الحول؟ والحول، من سئل عن الحول ماذا يقول؟ سنة. طب كم قال؟ سنتين كاملتين أو سنتين وخلاص. أما حولين كاملين ماذا يريد؟ ما الفرق بين السنة والحول؟ لما سمى الله الحول حولا؟ سمي الحول حولا لأنه يحول إلى اليوم الذي كان فيه، يحول. لذلك جاء في صيغة الزكاة أنها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، حال عليها الحول. فما الفائدة من ذكر الحول بدلا عن السنة؟ أن العرب تطلق على معظم السنة سنة، وتطلق على القريب من السنة سنة. فتقول: جلست في البصرة سنة، وأنت جلست 11 شهرا، يجوز هذا. أو جلست فيها 13 شهرا، يجوز هذا. عاش فلان 60 سنة وهو عاش 61، يجوز هذا. وهو عاش 63، يجوز هذا. أو 59 أو 58، فتقول: عاش 60 سنة. لكن لا تقول: عاش 60 حولا، إلا أن يكون قد عاش 60 سنة باليوم. فلما قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني باليوم، باليوم. شوف العناية، وصلت عناية الرب بالأولاد في الرضاع إلى ألا يتخلف الوالدان عن رضاعهن، عن رضاعهم يوما، يوم ممنوع تأفي. بقي يوم للحول، أكمله، لا تقصر فيه. وشدد على الحول أن يكون حولا بكلمة كاملين، يعني زيادة التأكيد، تأكيد زيادة أنه حول، لا أكامل كمان. طب ما هي حول تكفي؟ لا، وحتى لا تظن ولا يذهب ذهنك إلى لا، حولين كاملين، يعني باليوم والساعة إن استطعت تحديد الساعة. إذن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ثم قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة. طبعا نحن فهمنا من قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أن الأمر متحتم، فكيف فتح باب الخيار؟ ولما قال لمن أراد أن يتم الرضاعة ماذا أراد هنا أو ماذا فتح هنا؟ فتح باب الجواز، يعني كأنه يقول يجوز أن تتم ويجوز ألا تتم، لأنه خير، قال لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذن لماذا فتح باب الخيار؟ فلما ذكر الحولين الكاملين في أول الآية أشكل علينا أنه فتح بعد ذلك باب الخيار، وكأنه أوجب في صدر الآية ثم أجاز بعد ذلك. نقول نعم، الأمر على الخيار، بمعنى أن الأمر ليس خيارا بمعنى أنه مباح، لا، هو مندوب ومسنون، ويعني يكون خيرا للأم وللأب أن ترضع الأم ولدها حولين كاملين، لكنه ما أوجب ذلك، بمعنى أن من لم ترضع ولدها حولين كاملين لا تأثم بذلك، لكنها لا تكون قد أتمت الرضاعة. فلماذا قال حولين كاملين وشدد عليها؟ قال لبيان الحد الأقصى من الرضاعة، لبيان الحد الأقصى من الرضاعة. فهذا هو الحد الأقصى الذي تصل إليه الوالدة في رضاع ولدها، فلا ترضعه بعد ذلك. لما لا ترضعه؟ أحيانا يكون في رضاع الوالدة لولدها بعد السنتين ضرر. ما نوع الضرر؟ لأن اللبن أو لبن الوالدة بعد السنتين لم يعد ذا فائدة، وبما أنه ما عاد في فائدة، بمعنى أنه ما عاد مغذيا، فإن الولد سيأخذ منه ويملأ بطنه، ويكون ذلك بدلا عن الطعام الذي صار بحاجة إليه، فيصير اللبن مضرا بالنسبة إليه. عرفنا؟ يعني هو اللبن في نفسه لا يضر، لبن الوالدة مهما طال رضاعها له لا يضر، إلا في حالات خاصة إذا كان في عندها مشكلة هي في ثديها، في رحمها، في جسدها، نعم، لكن لبن الوالدة وحده بحد ذاته لا يضر حتى ولو طال الرضاع. لكن لما يرضع الولد بعد سن الحولين، بعد سن السنتين، ماذا يفعل في في في في نفسه؟ يملأ معدته بلبن لا ينفع، بلبن لا يغذي، فلما يملأ المعدة لا يستطيع بعد ذلك أن يأكل من الطعام والغذاء الذي يحتاج إليه في هذه السن، في هذا السن. لذلك نهي عن الرضاع بعد السنتين أو بعد الحولين، نهي عن ذلك، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهون نساءهم عن رضاع الأولاد بعد السنتين، ويحضونهم على إكمال السنتين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. في بال فوق السنتين إذا ما أحست بشيء، ما الغالب ما يكون في ضرر، إذا بدأت تشعر بدوخة، تشعر بإعياء، تشعر بإرهاق، تشعر بتعب، تشعر بنصب، بشكل نصار، والغالب أنها ستشعر بهذا، الغالب أنها ستشعر به، وقد يعني يحصل عندها بعض يعني الاضطرابات في جسدها باعتبار أن اللبن هذا إنما يخرج بدلا عن دم الحيض، اللبن يخرج بدلا عن دم الحيض، ولحكمة يعلمها الله عز وجل أن المرأة خلال فترة رضاعها الغالب أنها لا تحيض. لما لا تحيض؟ الدم الذي كان سيخرج في الحيض هذا بحد ذاته يتحول إلى غذاء، لذلك يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، من بين فرث ودم، فالدم الذي يتحول إلى اللبن، ومتى يتحول؟ عند الخروج تماما. يعني لو قطعت الآن ثدي امرأة، ولو قطعت حتى ضرع بقرة، لن تجد فيه قطرة لبن، ما في لبن، في دم، لن تجد فيه قطرة لبن، فيه دم، أول ما يشم الهواء يتحول إلى لبن، أول ما يخرج من الثدي يتحول إلى لبن، أما في الداخل في دم. لذلك هذا الدم الذي كان سيخرج حيضا الأولى أن يتحول إلى إلى لبن. لذلك لا تحيض المرأة، الغالب أنها لا تحيض خلال فترة رضاعها من رحمة الله تعالى بها وبولدها، بها لأنها لا تحتاج بعد ذلك إلى مزيد غذاء زائد جدا عن العادة، فيما لو كانت تحيض فإنها ستحتاج إلى ما يعوضها عن دمها وعن لبنها، أما الآن لا، يعني تحتاج إلى ما يعوضها عن اللبن الذي يخرج، وكأنه يخرج منها الدم في العادة، كأنه يخرج منها دم الحيض. ولا يتمى، المقصود بقوله لا رضاع بعد فصال ولا يتمى بعد احتلام، يعني لا يسمى الصبي رضيعا بعد أن يكون قد أتم الحولين، ولا يسمى الصبي يتيما بعد ولو فقد أباه بعد أن أتم بعد أن احتلم. إذا احتلم الصبي فلا يقال له يتيم. كفالة اليتيم لا تكون لمحتلم، فلو أراد أن يكفل يتيما فعليه أن يبحث عن يتيم لم يحتلم، وتكون لمن فقد أباه خاصة، أما من فقد أمه فلا يقال له يتيم إلا مقيدا، فيقول يتيم الأم، لا يقال له يتيم إلا حتى يفقد أباه، حتى يفقد أباه. نحن لا نقول لا نساعدهم، يعني لكن لا نساعدهم على أنهم أيتام. يعني انتقل الآن، انتقلت نوع المساعدة، انتقل من مساعدة أيتام إلى مساعدة مساكين، فتغير حالهم، كانوا أيتاما أصبحوا مساكين، والحظ على مساعدة المساكين موجود كما هو الحظ على كفالة الأيتام، هذا موجود وهذا موجود. نعم. إذن لا يحرم الرضاع بعد الحولين، ما معنى هذا الكلام؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى في أحكام الرضاع في سورة النساء ما يحرم وما لا يحرم، والعدد الذي يحرم وكيف يحرم وكيفية الرضاع الذي يحرم وما إلى ذلك. الذي يكفينا في هذه الآية أن نبين أن الرضاع المحرم ينبغي أن يكون قبل الحولين، بمعنى أن الرضاعات التي تحرم الولد على الوالدة التي يرضع منها ينبغي أن يكون قبل الحولين. فلو رضع منها رضعة مثلا قبل بلوغه الحولين ثم رضع منها 20 رضعة بعد بلوغ الحولين ما كان ولدها بالرضاعة، ما كان ولدها بالرضاعة. لا يسمى الرضيع رضيعا شرعا إلا أن يرضع قبل بلوغه الحولين، عرفنا؟ فالرضاعات التي تحرم أي التي تجعل الولد ولدا لهذه المرأة بالرضاعة ينبغي أن يرضع منها متى؟ قبل بلوغه الحولين. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فصار ولدا لها وصار كذلك ولدا بالرضاع لزوجها لصاحب اللبن، وصار كذلك أختها صارت خالته بالرضاعة، وإلى ذلك مما يحرم من النسب فيما لو كانت أمه حقيقة. فكل ما يحرم، كل أحكام الحرمة بين الولد وأمه بالنسب تكون بين الولد وأمه بالرضاعة، من أنه يسافر معها وأنه يختلي بها وأنها تكشف أمامه، يعني من يعني مما سمح الله ومما أذن الله تعالى بكشف المحارم وما إلى ذلك مما يكون بين الولد وأمه، إلا ما يتعلق بالميراث فهذا الأمر لا يكون في الرضاع كما كان في النسب. يعني كل أحكام التحريم تنسحب على تحريم الرضاع كما تنسحب على تحريم النسب إلا الميراث، فلا يرث الولد من أمه بالرضاعة ولا ترث الأم من ولدها بالرضاعة، لا يكون بينهما ميراث. ومدة الفصال كما في قوله تعالى وفصاله في عامين، أما قوله وحمله وفصاله 30 شهرا فهي إشارة إلى اكتمال الحمل والفصال. طيب كيف اكتمال الحمل والفصال 30 والفصال وحده أي الفطام يكون 2 عامين يعني 24، فكم صارت مدة الحمل؟ 6 أشهر، وهي مدة الحمل الشرعية، بمعنى أن الولد يكتمل خلقه في السادس في اكتمال الشهر السادس، يكتمل خلقه عند اكتمال الشهر السادس، فيمكن للولد أن يخرج بعد اكتمال السادس، يمكنه أن يخرج ولا إشكال، ما عنده إشكال في خروجه من بطن أمه عند اكتمال السادس. إذن يصبح الولد ولدا شرعا متى؟ عندما تكتمل الأم في حمله ستة أشهر. السابع أفضل، الثامن أفضل، التاسع أفضل، العاشر ممكن تصل لحد أن تحمل به سنتين، وقد حصل هذا في بعض الأزمان أن حملت كثير من الأمهات سنة وسنتين وسنتين ونصف، صار في حالات حمل من هذا، فيمكن. لكن السن الذي يبلغ الولد فيه، أي نعم، إمام مالك حملت فيه أمه سنتين، الإمام مالك إيه حملت به أمه سنتين. نعم، نأتي إلى مسألة وهي من أكثر المسائل أخذا وردا في فقه الإسلام، ألا وهي مسألة رضاع الكبير. قبل الدخول في مسألة رضاع الكبير، نحب أن ننبه على أمر انتشر في هذه الأزمان كثيرا، كان فيما سبق لكنه انتشر كثيرا وشاع اليوم بين الناس، وهي الحملة على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان المغرضون والأفاكون والكذابون والدجاجلة في من سابق الأزمان، من القرون، منذ أن كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، وهم يحاولون تكذيبه ويحاولون، حتى أتم الله تبارك وتعالى نوره وأظهر صدق نبيه صلى الله عليه وسلم، وانطفأ يعني انطفأت السعر التي كانوا يسعرونها. ثم عادوا إلى هذا لما بدأ يخفت نجم المسلمين ويبدأ عزة المسلمين تتراجع شيئا فشيئا، فعاد الكلام على مثل هذه المسائل. طبعا أن يطعنوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هذا ما تجرأوا عليه، والسبب في ذلك أن الأدلة على نبوته أظهر من أن ترد، ولو ردوا أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لردوا نبوة الأنبياء جميعا، وهذا ما لا يستطيعونه. لذلك ترون أن الغرب لما حاولوا إنكار نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وصل الحال بهم آخر المطاف أن لا نبي، ثم وصل بعد ذلك الحال إلى أنه لا رب، الحال لأنه ما في، إما أن تثبت نبوة الأنبياء جميعا وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، وإما إذا أردت أن تكابر وأن تعاند وأن تنكر نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام من باب أولى ستنكر نبوة الأنبياء جميعا. وبالفعل هذا ما حصل عند كثير من هؤلاء، فأن يقولوا ليس بنبي يعني ما استطاع، أن ينكروا دلائل نبوته ما استطاع، فقاموا بمشروع هو مشروع تشكيك المسلمين بنبيهم عليه الصلاة والسلام. يعني هو بشر، يعني قد يعني يسهو، قد تخرج منه الكلمة لا يلقي لها بالا، يعني قد كذا، وبدأ التشكيك بعد ذلك بالوسائط التي بيننا وبينه، فتناولوا البخاري بما تناولوه، وتناولوا مسلما، وتناولوا أهل السنة أصحاب دواوين السنة كتاب الحديث ورواة الحديث، وتناولوا حتى وبدأوا يدندنون على مثل هذه المسائل حتى يشككوا ضعفاء النفوس وقليلي الإيمان بدينهم، منها مسألة رضاع الكبير. من ذلك مثلا أنهم شككوا بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه مثلا كان شهوانيا، كان رجلا يحب النساء، كان رجلا يحب النساء وكان شهوانيا، وقالوا تزوج تسعا من النساء، أول شيء تزوج أكثر، وتزوج 13 امرأة، لكنه مات عن تسعة عليه الصلاة والسلام. طيب لو كان نبينا عليه الصلاة والسلام شهوانيا لما تزوج في مقتبل عمره وهو عمره 25 سنة، وكان سيد شباب مكة بلا منازع، وشريف أشرافها، وعلى رأس رجالها لا ينازعه في مكانته ولا في منزلته قبل نبوته أحد، تزوج امرأة بسن أمه. وين الشهوانية في الموضوع؟ وين الشهوانية؟ ويستطيع لو أشار بإشارة إلى أشرف بنات مكة لجاءته على طبق من ذهب، صح؟ إشارة بس يتزوج هذه، تأتي وتقدم له بدون شيء، بدون مقابل. أين الشهوانية في الموضوع؟ وبقي معها هذه المرأة الكبيرة في السن، وليست بكرا عليها رضوان الله تعالى، تزوجت قبله 2 أو 3 على رواية، يعني ثيب، وعمرها 40، وبقي معها كم بقي؟ 15 قبل النبوة و10 بعد، 25 سنة، يعني تزوجها وعمره 25، بقي معها حتى سن 50 لما ماتت، وما تزوج عليها معها حتى ماتت. يعني ذروة شبابه، ذروة شهوته قضاها مع امرأة مسنة. وين الشهوانية في الموضوع؟ أين شهوته؟ أين حبه للنساء؟ ثم نجد أن اللواتي تزوجهن بعد ذلك ما في واحدة منها بكر إلا واحدة، ما في غيرها، اللي هي عائشة، والباقي كلهم كبار. أم سلمة تكبره، وفلانة تكبره، وكلهن ثيبات، كلهن ثيبات إلا عائشة. أين الشهوة في الموضوع؟ وكان يستطيع كذلك، نعيد، أنه لو أشار إلى أجمل نساء، ليس مكة ولا المدينة، أجمل نساء الأرض، لأتته حبوا على الثلج، ولو لم تكن على دينه، صح ولا لا؟ وين الشهوة في الموضوع؟ ثم لما تزوج هؤلاء النساء، ما تزوج واحدة إلا وبينت حكمته من زواجه منها، في حكمة منها، في مصلحة. يعني كل زواج إيش؟ مصلحة شرعية، في مصالح. وواحدة منها نزل الأمر من السماء بالزواج منها، بدك تتزوجها هيك. وين الشهوة؟ لكن يعني إثارة شبه، وإثارة شكوك، وإثارة كذا على نبينا الصلاة والسلام. فجاءت مسألة رضاع الكبير. مسألة رضاع الكبير تعتمد على حديث صح عند مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، أو سألته امرأة أبي حذيفة، وأبو حذيفة رجل من الصحابة رضي الله عنه، كان عنده مولى، أي خادم أعتقه، اسمه سالم. وهذا المولى هو رباه، بمعنى أن أبا حذيفة هو الذي ربى سالما منذ أن كان رضيعا، منذ أن كان صغيرا. يعني من التي ربته؟ أم حذيفة هي التي ربته منذ أن كان صغيرا. إذن في رحمة خاصة، في تربية، في علاقة خاصة بينها وبينه، باعتبار كأنه ولد لها، فهي ربته. فصار يكبر هذا الولد حتى وصل إلى سن البلوغ، يعني صار رجلا. فصارت تتحرج من دخوله عليها، ويعني أن تكون معها ويكون معه، يعني في حرج من الموضوع. طيب، ولد مثل سالم كبر حتى صار في سن البلوغ، ثم لما كبر الآن، لو كان هناك يعني كما يقال يجب أن يتخذ يعني الأمر الشرعي، الآن يقال خلاص تنفصل أنت، تذهب. أين يذهب سالم؟ يتركونه في الشارع؟ لا، ينبغي أن يبقى معهم في البيت. فكبر، فصارت أم حذيفة زوجة أبي حذيفة تتحرج من دخوله، فذهبت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وشرحت له، فقال لها أرضعيه. قالت يا رسول الله إنه ذو لحية، يعني بحكيك على واحد. قال أعلم أنه ذو لحية، أرضعيه. أعلم أنه ذو لحية أرضعيه. طبعا الإرضاع هنا لا يكون بإلقامه الثدي، وإنما يكون بأن تحلب له في إناء ثم يشربه. المقصود، هل إرضاع زوجة أبي حذيفة لسالم سيحرمه عليها أو لن يحرمه عليها؟ الذي يظهر أن هذا كان إرشادا وعلاجا لحالة أبي حذيفة مع سالم، أو لحالة أبي حذيفة وزوجه مع سالم، ليدخل عليها دون حرج، ولم يكن بعد ذلك سالم محرما على أم حذيفة، بمعنى أنه ما صار ولدا لها بالرضاعة. الآن، هل هي خاصة بسالم مولى أبي حذيفة أو أنه يقاس عليها؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يقاس عليها، جمهور أهل العلم على أنه لا يقاس عليها، وإنما هي حالة خاصة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأفتى لأم حذيفة بهذه الفتوى، ولا يحمل عليها حالة أخرى. بعض أهل العلم ومنهم الإمام النووي خالف فقال بل يقاس عليها، قال بل يقاس عليها، لكن متى يقاس؟ يقاس لما تكون الظروف والملابسات تماما كالتي حصلت مع سالم وأبي حذيفة، بمعنى أنه لا يوجد مخرج أن يخرج هذا الرجل من البيت، موجود في البيت وفي ضرر كبير جدا، رحمك الله، هناك ضرر كبير جدا في أن يخرج هذا الولد من بيت الزوجين. طيب، ويجب أن يدخل عليها، يجب أن يدخل للبيت ويخرج للبيت، خادم في البيت، فيجب أن يكون دخوله وخروجه أمر طبيعي، ثم لا يحرمه عليها ولا يحرمها عليه، بمعنى أنه ما صارت أما له في الرضاع، وإنما حتى تزيد، وهي في الأصل كأنها أمه، هي في الأصل كأنها أمه، يعني هي التي كانت تطعمه، وهي التي كانت تسقيه، وهي التي كانت تغير له ثيابه، وهي التي كانت، يعني إذن هي كانت تعتني به وكأنها إيش؟ كان أمه، إذن هي تعرف ما لا تعرفه أمه الحقيقية عنه، عرفنا؟ وإنما كان الإرضاع بمثابة العلاج الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لتزداد رحمة أم حذيفة بسالم. وهنا نأتي للمسألة اللي نتكلم فيها عن الرضاع، ما هو الرضاع وما علاقته بالأم، ولماذا الأم، ولما سمي الرضاع محرما وغير محرم، وما معنى المحارم، ولما سمي المحارم محارما. للأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك.